من لفظ الشيء. وهذه الألفاظ أعني حدثنا وسمعت وكذلك حدثني، نعم، وأخبرنا، هي ماذا؟ هي صيغ صريحة في السماع، صيغ صريحة في ماذا؟ في السماع، لدلالتها على ذلك، لدلالتها على ماذا؟ على السماع. قال: واصطلح على أن حدثني لما سمعت منه وحدك، يعني سمعت من لفظ الشيخ، لما سمعت من لفظ الشيخ، الشيخ يقرأ وأنت تسمع، نعم، هكذا اصطلح على أن حدثني لما سمعت منه وحدك، وحدثنا لما سمعته مع غيرك، لما سمعته مع غيرك في حاضرين في عدد. قال: وبعضهم سوغ حدثنا فيما قرأه هو على الشيخ، يعني كقراءة الطالب على الشيخ، والشيخ ينصت، والشيخ ماذا؟ ينصت لقراءته. فبعضهم سوغ استخدام حدثنا في القراءة، وإلا فهذه من حيث التنصيص هي أخبرنا، هي ماذا؟ أخبرنا. إذا كان المتكلم هو الشيخ وأنت وحدك فتقول حدثني وحدي، إذا كان في جمع حدثنا، إذا كنت تقرأ أنت القارئ وهو يستمع أخبرني، وإذا كان غيرك يقرأ وأنت تسمع أخبرنا، نعم. قال: وبعضهم سوغ حدثنا فيما قرأه هو على الشيخ، يعني يقصد بسوغ بمعنى تسمح في إطلاق ذلك عليها، نعم. ومن هؤلاء الإمام البخاري رحمه الله وغيره، أما مسلم رحمه الله فإنه يغاير فيلتزم في ذلك الدقة، نعم. قال: وأما أخبرنا فصادق على ما سمع من لفظ الشيخ أو قرأه هو أو قرأه آخر على الشيخ وهو يسمع. لماذا؟ لأن لفظ الإخبار أعم من حيث ماذا؟ الدلالة، من حيث الدلالة لفظ الإخبار ماذا؟ أعم. فبين لك لماذا صادق على هذا وذاك. قال: فلفظ الإخبار أعم من التحديد، نعم، فجاء بالفاء هذه التعقيبية لبيان لماذا أن أخبرنا تصدق على السماع من لفظ الشيخ أو القراءة عليه أو قراءة الغير عليه، نعم. فجاء فقال: فاء، فلفظ الإخبار أعم من التحديث، فلفظ الإخبار أعم ماذا؟ من التحديث. وأخبرني للمنفرد، فلفظ الإخبار أعم من التحديث وأخبرني للمنفرد، نعم. وسوى المحققون كمان والبخاري بين حدثنا وأخبرنا وسمعت، والأمر في ذلك ماذا؟ واسع. لماذا كان لفظ التحديث، لفظ الإخبار أعم من لفظ التحديث؟ هذا راجع لما قلته لكم قبل قليل، لأن لفظ التحديث أخص فيما سمعه من لفظ الشيخ، فصار الإخبار أعم بقوله صادق على ما سمع من لفظ الشيخ أو قرأه هو أو قرأه غيره على الشيخ ويسمع، فهذا ماذا؟ يدلك على أنه أعم، يدلك على أنه عام، وأن التحديث ماذا؟ أخص، لأنه مخصوص بالسماع من لفظ الشيخ، باللفظ الشيخ. فحتى من حيث اللغة فإن هذا اللفظ أعم، فإن هذا اللفظ ماذا؟ أعم. تقول: نعم، كما أخبرنا الله جل وعز في كتابه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فهو أعم، وإن كان لم، نعم، تقرأه بمعنى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو تسمعه منهم مشابهة، ولكن هو أعم، هو ماذا؟ هو أعم ولفظ يطلق. أما حدثني وحدثنا، حدثني لا يمكن إلا بالسماع، إما على قول من يقول بالتفرقة أو على قول من يجوز، فهو سماع من الشيخ أو قراءة على الشيخ، بخلاف حدثنا، بخلاف ماذا؟ حدثنا، لأنه قد يتسمح فيها وتستخدم، نعم، في غير سماع منه، كما في حديث الدجال: أنت الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه مسألة تقدمت في مسألة ماذا؟ تدليس الحسن، في مسألة تدليس الحسن. نعم. قال: وسوى المحققون كمالك والبخاري بين حدثنا وأخبرنا وسمعت، والأمر في ذلك واسع. هل التسوية من هؤلاء المحققين في التحمل والأداء على السواء؟ في التحمل والأداء على السواء، أم أنه يعني مخصوص في جانب دون آخر؟ فهم رحمهم الله يسوون فيما كان تحمله سماعا، فيما كان تحمله ماذا؟ سماعا. لكن من تحمل عن طريق قراءة أو العرض فلا يقال أو فلا يقول حين أدائه سمعت، نعم، لأنه لم يسمعه من ماذا؟ من الشيخ، لم يسمعه من ماذا؟ من الشيخ، وإنما قرئ على الشيخ وهو يسمع، قرئ على الشيخ وهو ماذا؟ يسمع. فلو قال سمعت هكذا، لأن لفظ، شوف قوله: سوى المحققون بين حدثنا وأخبرنا وسمعت، هذا الإشكال جاء. لو قال الذي لم يقرأ على الشيخ، نعم، هو بنفسه سمعت، لأن هذه اللفظة تطلق على ماذا؟ على ما سمعه هو، على ما قرأه على الشيخ وسمعه منه مباشرة. فلو قال سمعت وهو لم يسمع منه مباشرة، إنما قرئ على الشيخ وهو يسمع، فكان قد غلط، أتى بصيغة ماذا؟ غلط. بخلاف لو قال حدثنا وماذا؟ أخبرنا، فإن الأمر فيها هين، فإن الأمر فيها ماذا؟ هين، فإن الأمر فيها ماذا؟ فيها هين. فإذا فرق بين التحمل والأداء، فرق بين التحمل والأداء. قال: فأما أنبأنا وأنا فكذلك، لكنها غلبت أو غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة. قوله: فأما أنبأنا وأنا، نعم، هذه الكلمة أنا، هذه الكلمة ليست موجودة في النسخة الخطية. أنا عندي لهذه للموقظة ثلاث نسخ خطية، الرابعة غلطوا صوروها وهي مفهرسة على أنها الموقظة، لكنها ليست الموقظة، نعم، هي مشتبه النسبة، فهكذا صوروا على أنها ماذا؟ لما طلبوا تصويرها صوروها على أنها، على أنها الموقظة، وليست كذلك. ففي الثلاث نسخ، نعم، في نسختين منها ليست موجودة كلمة أنا التي قال: فأما أنبأنا وأنا، وفي نسخة واحدة موجودة، وفي نسخة واحدة موجودة. والذي يظهر أنها مقحمة، أنها ماذا؟ مقحمة، مما يدل على هذا عدم ورودها في ماذا؟ في تلك النسخ. بل إن السياق، السياق مما سيأتي الآن يدل على إقحامها لاضطراب المعنى، لاضطراب المعنى. فانظروا وتأملوا فيما سيأتي. قال: فأما أنبأنا وأنا، كلمة أنا هي اختصار لأخبرنا، اختصار لماذا؟ لأخبرنا. انتبه، قال: فأما أنبأنا وأنا فكذلك، لكنها غلبت أو غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة، نعم، يعني أنبأنا. وقوله تعالى: قالت من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير، دال على التساوي. فالحديث والخبر والنبأ مترادفات. الترادف هنا من حيث اللغة، الترادف هنا من حيث ماذا؟ اللغة. وإلا هناك مغايرة، نعم هناك مغايرة في ماذا؟ في الاصطلاح. قال وأما المغاربة فيطلقون أخبارنا على ما هو إجازة. شوف الآن انتبه، واضح عندكم وجه الإقحام مما يدل على أن مقحمة، لأنه قال في الأول فأما أنبأنا وأنا، وقلنا أن أنا اختصار ماذا؟ أخبرنا، لكنها غلبت لعوف المتأخرين على الإجازة. كيف يأتي فيقول وأما المغاربة فيطلقون أخبرنا على ما هو إجازة؟ واضح؟ فصار هنا ذكر هذا كلام في قولي وأما المغاربة يدل على المغايرة، يعني أن المتأخرين يطلقون أنبأنا على الإجازة، والمغاربة يطلقون أخبرنا أيضا على ما هو إجازة، وإلا لما كان هناك مفارقة ولا مباينة في أن يفرد المغاربة بالذكر، لأنهم يدخلون في ماذا؟ في جملة من تقدم ذكره بقول فغلب على عرف المتأخرين. واضح؟ فإذا كلمة ماذا؟ أنا كلمة ماذا؟ مقحمة، كلمة ماذا؟ مقحمة يقينا لما تقدم. طبعا هذه النسخة التي عندي نسخة التي أقرأ عليكم منها عمرو عبد المنعم سليم لم يشير إلى هذا، ومشى كالعادة من غير ماذا تنبيه على هذه الأشياء وعلى أغلاط سبق البيان عنها. وأظن ما أدري هذه النسخة عندكم فيها سليم إيش قال؟ هل نبه على هذا الغلط؟ اختصار أخبرنا، لأن هذا التعليق اختصار أخبرنا نقله بحرفي عن عبد الفتاح أبو غدة. أبدا أبو غدة في نسخته أيضا موجود هذا، نعم، وقع علق رقم 3 عندك ولا 2؟ 2 عند أبو غدة رقم 3، قال 3 اختصار أخبرنا ما غير ولا بدل، وهذا حاله في كل الكتاب. نعم ما خدم الكتاب ولا هذا ما خدمه أيضا، وما كان ينبغي له أن يطبع الكتاب اعتمادا على نسخة من هو قال هذا، نصح صرح به في المقدمة أنه اعتمد على نسخة من عبد الفتاح بن غدة. ماذا فعلت إذن؟ ماذا فعلت؟ ولم يقارن ومرت معنا أغلاط في قراءة النص ولم يشير إليها، وكذا هذا طبعا هذا من باب أولى، هذا ما قال لا فلان ولا علان، سيأتي معنا أنه أسقط نصف فصل. هذا من هو؟ عبد المنعم سليم. هذا هذه ورقة كاملة في نصف فصل أسقطها ولم يذكرها في نسخته، وهي موجودة في النسخ كلها حتى في المخطوطات. نعم ثم يقولون تحقيق شرحه وعلق عليه. نعم وهذا غلط، يعني ينبغي كما هو منصوص في كتب العلم أن يقارن الكاتب كتابه بنسخ أخرى، وأن يقال خاصة إذا أمر يتعلق بماذا؟ بإخراج نص بإمام من الأئمة، وينبغي أن يعرض كتابه كما نص في أدب المحدث على غيره من العلماء حتى ينظر فيه، كما فعل مسلم مع محمد بن مسلم وارى وغيره وأبي زرعة لما عرض كتابه الصحيح، لكن هؤلاء لا يعرضون يخرجون مباشرة. نعم قال وأما المغاربة فيطلقون أخبرنا على ما هو إجازة، حتى إن بعضهم يطلق في إجازة حدثنا توسعا غير مرضي فقال حدثنا، وقال وهذا تدريس، ويريد بذلك رحمه الله تدريس الصيغة، تدريس في الصيغة لا على التدريس الذي تقدم شرحه لكم. قال ومن الناس من عد قال لنا إجازة ومناولة. نعم إجازة ومناولة، طبعا هذا كله في المتأخرين في العصور المتأخرة أما عند من تقدم من العلم الذين كان في عصرهم الرواية كانت في عصرهم وكانت الكتب في عصورهم، يعني تروى بالأسانيد وغير ذلك ويروون الأحاديث ولهم زوائد فيها، فإنهم لا يستخدمون هذا. نعم لا يقولون قال لنا فيما هو إجازة ومناولة، واضح، إنما هذا صار فيما ذات المتأخرين. نعم قال ومن التدريس، وهذا كما تقدم أيضا قبل قليل من تدريس الصيغ أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه وفي أماكن لم يسمعها، يعني أنه سمع من الشيخ شيئا ولم يسمع منه أشياء أخرى، قال قرئ على الشيء على فلان أخبرك فلان، يعني أن الراوي عندما يريد أن يروي عن شيخه هذا وهو لم يسمع منه، وهذا الحديث مما قد روي عن ذلك الشيخ ولم يثبت أن حضر مجلس السماع للرواية، وإنما أخذه بواسطة، أخذه ماذا؟ بلغه إليه بواسطة، فيقول قرئ على فلان يعني على شيخه أخبرك، قال أخبرك فلان، نعم، فقال فربما فعل ذلك الدارقطني يقول قرئ على أبي القاسم البغوي أخبرك فلان. الإمام البغوي الإمام الدارقطني رحمه الله حضر جملة من مجالس البغوي ولم يحضر أخرى، وحدث عنه بمثل هذه الصيغة، وحدث بمثل هذه الصيغة، وهذا منه رحمه الله يدلك على الورع، يدلك على ماذا؟ على ورعه، فلم يأتي بصيغة يستخدمها المدلسون وهي عنه، نعم، وإنما قال قرئ على فلان، قرئ على ماذا؟ على أبي القاسم البغوي، قال أخبرك فلان، فهو رحمه الله قد صدق رحمه الله، ولم يأتي بماذا؟ بما بالتدليس. لكن فيما قد توهم هذه العبارة، فيما قد توهم هذه العبارة أنه مما قد حضره فيه، فهذا وجه إدخاله في التدليس، لما قد توهمه هذه العبارة من ماذا؟ من الحضور، وإلا فهو رحمه الله أتى بماذا؟ بما تبرأ به ذمته رحمه الله، ولكن خشية ورود هذا الإيهام قيل بأنه ماذا؟ من التدليس. نعم، وهذا من حرص الأئمة رحمهم الله على بيان ماذا؟ الأمور على حقيقته، ولا يجامل ولو كان إماما معظما، حفاظا على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نعم. ومع مكانة الإمام الدارقطني رحمه الله ما منعهم بأن يذكروا أن هذه الصيغة من التدليس، لماذا؟ لأنها قد توهم ماذا؟ الحضور، وليس كذلك، ولو كان احتمال ماذا؟ يسيرا وضئيلا، كل ذلك حفاظا على ماذا؟ على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وقال أبو نعيم قرئ على عبد الله بن جعفر بن فارس أبو نعيم الأصفهاني قال حدثنا سليمان بن هارون، فهو فعل كما فعل من؟ الدارقطني رحمه الله، قرئ على عبد الله بن جعفر قال حدثنا هارون، فالصنيع كصنيع الدارقطني رحمه الله سواء بسواء، فهو ضرب بهما أمثلة. قال ومن ذلك، الضمير في قوله ومن ذلك راجع إلى التدريس في صيغ التدريس في الصيغة أيضا، قال ومن ذلك أخبرنا فلان من كتابه، ورأيت ابن المسيب يفعله، وهذا لا ينبغي، فإنه تدليس، والصواب قولك في كتابه. فالآن المأخذ في قوله ماذا؟ من وفي، هنا المأخذ قوله أخبرنا فلان في كتابه، نعم، هذا على ما أخذه إجازة كما تقدم، ليس كذلك؟ فهذا لا إشكال فيه، من حيث أنه يمشي على قاعدة من يمشي، نعم. أما من كتابه فكأنه مسك كتابه فحدثهم أو أخبرهم من كتابه ويقرأ عليه، فلما توهم هذه اللفظة، لما توهم هذه اللفظة من ماذا؟ من السماع المباشر، وليس الأمر كذلك، عد هذا من ماذا؟ من التدريس، عد هذا من التدريس، بارك الله فيكم. نعم، قلنا أن من أخبرنا فلان من كتابه، يعني هذه الذي يسمعها ابتداء أنه قد حضر وأخذ ذلك والشيخ يحدث ويخبر من كتابه، يعني يقرأ عليهم من ماذا؟ عليهم من كتابه. فلفظة من موهمة لهذا رحمك الله، وإن كان الأمر الذي حصل من ليس على ذلك، وإنما أخذه ماذا ولم يقرأ، إنما بين يديه كتاب الشيخ فيقول أخبرنا فلان في كتابه، كما قال في كتابه، لأن في لا تدل على ماذا؟ على ذلك الإيهام الذي تدل عليه كلمة من. واضح؟ نعم. قال ومن التدليس أن يكون قد حضر طفلا على شيخ وهو ابن سنتين أو ثلاث فيقول أنبأنا فلان ولم يقل وأنا حاضر، فهذا الحضور العري عن إذن المسمع لا يفيد اتصالا بل هو دون الإجازة، فإن الإجازة نوع اتصال عند الأئمة. المجالس التي يحدث فيها المحدث على نوعين، كما قلنا أن ألفاظ التحمل أن الصيغ على قسمين، صيغ تحمل وصيغ أداء، أيضا المجالس على قسمين، مجالس نعم عليكم السلام، مجالس رواية وإسماع، مجالس رواية وتحمل نعم، وهناك مجالس ماذا؟ حضور، مجالس حضور. فمجالس الرواية والإسماع والتحديد يأتي الشيخ فيمسك الكتاب أو يسمع ويكون حافظا لكتابه أو لغيره فيسمع ويجيز وإلى آخره. أما الحضور يحضر من الحاضرين عدد كما مثل لكم، كان يحضر الطفل نعم، كان يحضر الطفل هو يصح تحمله لكن لا يصح أداؤه، لا يصح ماذا؟ أداؤه إن لم يجزه الشيخ، إن لم يجزه ماذا؟ الشيخ. فمعلوم أن الشيخ إذا حدث يجيز، هكذا كانوا يروون الرواية فيجيزهم بماذا؟ بماذا؟ بأن يروي عنه، فإذا أجازهم خلاص قالوا حدثنا، قالوا أخبرنا إلى آخره. أما إذا كان من هذا حاله كالصغير فلا بد أن يجيزه الشيخ، لا بد أن إيش؟ يجيزه الشيخ، بمعنى أن يجيز تحمله لأنه ليس أهلا للتحمل، قد يزيد في ألفاظ أو ينقص أو يدخل في حديث الشيخ ما ليس منه إلى آخره، لكن إن أجازه صح ماذا؟ تحمله، صح ماذا؟ تحمله، صح تحمله. فإذا أدى ولم يجزه الشيخ فإن هذا الأداء منه لا يصح، فإن الأداء منه ماذا؟ لم يصح، لا يصح لأنه لم يقترن بإجازة، لم يقترن بماذا؟ بإجازة. فإذا قال مثلا الراوي أنبأنا فلان ولم يقل وأنا حاضر، فهذا الحضور، لأن قوله وأنا حاضر يدلك على عدم إجازته، يدلك على ماذا؟ عدم إجازته. فهذا الحضور العري عن إذن المسمع لا يفيد اتصالا وعليه فلا يروى. لما؟ لأنه لا يصح تحمله، لا يصح أداؤه، آسف، لا يصح ماذا؟ أداؤه، لأنه لما تحمل لم يكن أهلا للتحمل، لم يكن أهلا للتحمل، بدليل أن الشيخ لم يجزه، لم يجزه، بل هو دون الإجازة أنزل من ماذا؟ من الإجازة. قال فإن الإجازة نوع اتصال عند الأئمة، وهو كذلك، وهو كذلك نعم. لكن لو قال أنبأنا فلان وأنا حاضر خلص وضح الأمر أنه ممن لم يجز، فمن أراد أن يرويه على وجه ماذا؟ على وجه أنه يعني تحمله فلان لكنه لم يجز لا إشكال فيه إن توب عليه. ولكن إذا تحمل هذا الصبي الصغير الطفل فأجازه الشيخ فماذا؟ فأجازه الشيخ فإنه الحالة هذه، لأنه يرى فيه الأهلية، يرى فيه ماذا؟ الأهلية، لأنهم ما كانوا يجيزون هكذا اعتباطا كما هو يحصل عند كثير الآن ممن يجيز. نعم يجيزك، طبعا الإجازة أنواع، الإجازة على أنواع، منهم من يشدد يعني في الإجازة لابد أن تقرأ عليه ويسمع منك ويأخذ منك ويختبرك، وهذا يوجد حتى في المتأخرين الآن في المعاصرين. ومنهم نعم من يعطي الإجازة العامة، أجزت كل من في مجلسي، كان يقول أجزت كل من في هذا المجلس عامة لأفراد مخصوصين حضروا عليه ويدرسون عليه، فهذا أخف من الأول. ومنهم من يجيز ماذا حتى العقب والمعدوم، يعني أجزتك فلان وعقبك، الذين حتى لم يأتوا قد تكون أنت عقيم يعني ما تلد، فيتسمح إلى درجة ما ينبغي هذا. بل منهم من يجيز الكبير والصغير والرضيع، فهذا إسفاف واستخفاف. نعم، ولذلك ترى الآن إجازات، عندي إجازة من فلان وعندي إجازة من علان، لكن هل أخذ على الطريقة التي عليها سنن أهل الحديث أو لا؟ هنا السؤال. نعم بارك الله فيكم، فهو نوع من أنواع ماذا؟ من ألفاظ التحمل والأداء، وهو أمر معتبر عند أهل العلم، وله أصوله وله ضوابطه وله شروطه. نعم بارك الله فيكم. قال وحضور ابن عامل أو عامين إذا لم يقترن بإجازة، هذا الذي قلناه كلا شيء. لما؟ لأنه ليس أهلا للتحمل وعليه فأداؤه لا يصح. نعم لا، عند الأداء، عند التحمل يجيزه أن يتحمل منه، يعني يراه أهلا، يراه ماذا؟ أهلا، خلاص إذا تحمل وهو مجاز خلاص. نعم قال إلا أن يكون حضوره على شيخ حافظ ومحدث وهو يفهم ما يحدثه، فيكون إقراره بكتابة اسم الطفل بمنزلة الإذن منه له في الرواية. نعم هناك بعض الأطفال فيهم من النباهة والحفظ ما يفوق ماذا؟ بعض البالغين وكثير من البالغين. وهناك من المحدثين من هو نبيه يتفطن في أول ويتفرس في أولي الطلاب، هل هو نبيه فطن ذكي يفهم؟ نعم، فما أن يوجه إليه سؤالا أو يختبره في لفظة أو في حديث بين السامعين، فإذا رآه من النبهاء وأجاب ووافق الصواب، نعم فهذا كأنه أقر ماذا؟ حضوره، كأنه أقر ماذا؟ حضوره لهذا المجلس، لأنه تعمده بماذا؟ بشيء من الامتحان أو بشيء من لفت الانتباه، فوجده ماذا؟ نبيها. والعادة جرت عند هذا الحديث أن هذا الدرس والحضور يسجل ويكتب، الحاضرون يكتبون فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، لماذا؟ لحرصهم رحمهم الله على السماع من الأشياء، وإلا كيف يذكرون أن من تلامذتي فلان وعلان وفلان وفلان، كيف هذا يدون؟ خاصة إذا ما علمنا أن بعض الأئمة يحضر مجلسه الآلاف، كيف عدوهم؟ نعم، وهنا جاء ماذا؟ باب الإملاء والاستملاء. نعم المملي والمستملي، هذا يملي، وهناك آخر في آخر ما كان عندهم هذه الميكروفونات، يجلس في بعد 100 أو بعد 120 شاب أو رجل، والآخرون لا يسمعون، فهو يسمع فيبلغ من بعده، والحلقة تكون كبيرة، قد يكون في أكثر من مملي ومستملي، 3 و4 و5. وقد ذكروا في بعض التراجم، في ذكر ترجمة الإمام أحمد رحمه الله في السيرة وغيره، أنه كان يحضر مجلسه 5000، هذا كيف يسمعون بهذه الطريقة؟ وطبعا جعلوا شروطا دقيقة في ماذا؟ في هذا المولي والمستملي بارك الله فيكم. ولهذا كلف كتاب ابن السمعاني رحمه الله ماذا؟ أدب الإملاء والاستملاء. وهناك كتاب آخر أدب المملي والمستملي. نعم، وهذه الكتب التي صنفها في هذا الباب، صنفت في هذا الباب بارك الله فيكم. فقالوا وإذا نعم على شيخ حافظ ومحدث أو محدث وهو يفهم ما يحدثه، يعني الطالب الصغير، فيكون إقراره بكتابة اسمه، يعني يقر الشيخ أن يكتب اسم هذا الطفل في ضمن من جلس وحضر، فهذا كأنه قرينة مشيرة بإقرار ماذا؟ تحمله. قال: فيكون إقراره بكتابة اسم الطفل بمنزلة الإذن منه له في الرواية. واضح؟ نعم، لأنه مالت نفسه إلى فهمه وإلى نباهته. لكن هل هناك حد؟ نعم، في سن التمييز، هل هناك حد في سن التمييز الذي يصح فيه التحمل أو لا؟ نعم، نقول بارك الله فيكم، بعضهم قال ابن 5، وبعضهم قال ابن 7، وبعضهم قال ابن 10، وبعضهم قال ابن 14، وهكذا، وليس لهذا حد يحد. والصحيح أنه متى ميز وحفظ وأدرك فإنه يصح ماذا؟ سماعه، ولو كان ابن 5. ومتى لم يكن كذلك فإن سماعه لا يصح ولو كان ابن 50. نعم، وحتى بعضهم قالوا إذا ميز بين الجمرة والتمرة، وهذا لا يمكن أن يحمل على باب السماع والرواية. نعم، لا يمكن أن يميز على باب السماع والرواية، لكن حفظ فميز وأدرك، وإن كان ابن 5 صح سماعه، ولو كان ابن 50 وليس كذلك لم يصح. يعني تروي له حديث مالك ثم يخرج برا ويرويها لك عن حديث أبي هريرة مثلا، ولا حديث أنس. نعم، ولو كان ابن 70 سنة. نعم، قال: ومن صور الأداء حدثنا، يعني قول الراوي، حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج فصيغة قال. والشاهد في قوله من صيغ الأداء، من صور الأداء، ليس في اللفظة الأولى حدثنا، إنما في قال، أن يقول ابن حجاج بن محمد المصيصي، أن يقول قال ابن جريج. نعم، أن يقول ماذا؟ قال ابن جريج. فصيغة قال التي أوردها يعني حجاج لا تدل على الاتصال، لا تدل على ماذا؟ على الاتصال. هذه المسألة أشرنا إليها وتقدم الكلام عليها في ماذا؟ في باب المعنعن، لما تكلمنا عن السند المعنعن، تذكرون؟ وحالات ذلك، وحالات ذلك، والأمر فيها كذلك، فأغنى عن التكرار. إلا أن حجاج بن محمد رحمه الله صح سماعه من ابن جريج، فجاء في بعض المرويات أن قال سمعت، نعم سمعت ابن جريج أو حدثنا ابن جريج، فهذه منه رحمه الله تحمل أيضا على ماذا؟ على الاتصال، لأنه جاء ما يدل على أنه قد سمع منه، على أنه قد سمع منه. نعم، قال: وقد اغتفرت في الصحابة بقول الصحابي قال رسول الله، يعني الضمير بقول اغتفرت يرجع إلى لفظة قال، من صيغ ماذا؟ من صيغ الأداء، من صيغ الأداء قال، كقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يقصد به رحمه الله أن بعض الصحابة ممن روى أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنه لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما حدث به، إنما سمع ماذا؟ جزءا يسيرا، كما هو الحال في عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فإن بعضهم يقول قد تحمل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 14 حديثا، ومنهم من قال 18 حديثا. نعم، ومنهم من أوصل نحو من 20 وزيادة، وأنا أقول قل أنه سمع 100 تجوزا، إلا أن ابن عباس معدود في المكثرين، أليس كذلك؟ يعني روى عن رسول الله أكثر من 1000 حديث، قطعا هو لم يسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم كله، وإنما سمع هذا النزر اليسير، هذا النزر اليسير. ومع هذا خرج الأئمة هذه الأحاديث في كتبهم الموصومة بالصحة واحتجوا بها إن سلمت أسانيدها إلى ابن عباس رضي الله عنه. نعم، فهو محمولة على الاتصال، لأنه يقينا ما تحمل هذا الحديث إلا عن صحابي آخر، ها؟ وعليه فإن المجهول منهم في حكم المعلوم، في حكم المعلوم اغتفرت لأجل هذا، اغتفرت لأجل هذا. قال: فحكمها الاتصال إذا كان ممن تيقن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كان لم يكن له إلا مجرد رؤيا، يعني رأى النبي عليه الصلاة والسلام، فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الإرسال، محمول على الإرسال. قال: كمحمود بن الربيع مثل لكم، وأبي أمامة بن سهل، وأبي الطفيل، وعامر بن واثلة. والصحيح أن عامر بن واثلة صحابي صغير، ومروان وهو ابن الحكم ولد بعد الهجرة بسنتين. نعم، قال: هؤلاء محمولة على الإرسال، لأن ليست لهم إلا ماذا؟ رؤيا، رؤيا رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان صغيرا فرآه، نعم، فإنها محمولة على ماذا؟ على الإرسال، إلا أنه هذه المراسيل مقبولة، نعم، كما تقدم لكم بارك الله فيكم، يتسمح فيهم. لما؟ لأن غالب هؤلاء رووا عن الصحابة رضي الله عنهم، روايتهم عن من دونهم قليلة جدا، قليلة جدا، ولذا تسمح الأئمة في من هذا حالهم فقبلوا هذه الروايات، قبلوا هذه الروايات. نعم، فإذا كان الأمر في كبار التابعين الذين تقادم العهد بهم وأن يتسمح في مروياتهم، نعم، فما بالوا في من هذا مرتبته، في من هؤلاء مرتبتهم. نعم، قال: وكذلك قال، يعني صيغة الأداء إذا جاء بها التابعي، فقال قال، وكذلك قال من التابعي المعروف بلقاء ذلك الصحابي، يريد أن يترجم لك أن قال إذا جاءت من صحابي من تابعي قد ثبت لقاؤه بذلك الصحابي الذي روى عنه بصيغة قال، فإن حكمها الاتصال. لئن كان الأمر في من تقدم في محمود الربيع محكوم بالاتصال، إذا كان الأمر في أمثال هؤلاء في التابعين الذين ثبت لقاؤهم عن بعض الصحابة بأنها محمولة على الاتصال، وإن كانت صورتها الإرسال، ففي محمود بن الربيع ومن معه من باب أولى، أليس كذلك؟ نعم، وهذا مشروط بارك الله فيكم بأمر، يعني قال من التابع الذي ثبت لقاؤه بالصحابي ليست على الإطلاق، هذا محمول كما تقدم إذا برئ من وصمة التدليس، إذا برئ من وصمة التدليس وكان ثقة، كان بأنه من الثقات وبريء من وصمة التدليس وثبت أن لقي ذلك الصحابي، فإنه يحكم لحديثه بماذا؟ بالاتصال. قال: كقول عروة قالت عائشة، وكقول ابن سيرين قال أبو هريرة، فإنه محمول ماذا؟ فحكم الاتصال، وإن كانت الصورة ماذا؟ إرسال. نعم، تحمل على الاتصال، تحمل على الاتصال. يعني ما معنى قول حكم الاتصال؟ تعامل معاملة المتصل، لا يقال هي متصلة، فرق بين أن تقول هو متصل وبين أن تقول تعامله معاملة المتصل. نعم، لأن الرواية هذه صورتها صورة ماذا؟ الإرسال. نعم، وإنما تعامل معاملة ماذا؟ المتصل، تعامل معاملة المتصل. قال: وأرفع من لفظة قال لفظة عن. لماذا كانت لفظة عن أرفع من قال؟ تقرؤون وتنظرون وترون في كتب السنة أن لفظة عن كثيرة الاستخدام، لفظة عن كثيرة في ماذا؟ في الاستخدام. وهذا فيما حصل عن طريق السماع أو جاء عن طريق القراءة والعرض على الشيخ أو عن طريق أيضا التدريس، أليس كذلك؟ أما قال فإنها قليلة، قليلة ماذا؟ قليلة الاستخدام، قليلة الاستخدام. ولهذا كانت عن أرفع لما تقدم، ولأن كلمة قال إنما تدل على ماذا؟ على قول مجرد، عري عن ماذا؟ عن الإفادة للعرض أو السماع أو غير ذلك. فعن تحمل من تلك المعاني، أما قال فلا تحملها. قال وأرفع من عن أخبرنا، ولا شك في ذلك وهذا واضح، وذكر لنا على صيغة الجزم، نعم كذلك، وأنبأنا، كل هذه أرفع من ماذا؟ من عن. وأرفع من ذلك يعني من أخبرنا وذكر لنا وأنبأنا حدثنا وسمعت، حدثنا وسمعت، حدثنا وسمعت، لأنها ماذا؟ أبلغ، لأنها أبلغ في التحمل والأداء. قال وأما في اصطلاح المتأخرين فأنبأنا وعن وكتب لنا واحد، يعني بمنزلة ماذا؟ واحدة. والسبب في هذا، السبب في هذا أنها صارت روايات هؤلاء، روايات هؤلاء أخذت عن الكتب وصارت ماذا؟ إجازة، وصارت على سبيل ماذا؟ الإجازة، على سبيل ماذا؟ الإجازة. فاستوى الأمر عندهم، ولذلك تجوزوا فقالوا أنبأنا، ومنهم من يقول عن، ومنهم من يقول ماذا؟ كتب لنا، ومنهم من يقول كتب لنا، وإن كان أيضا منهم من يستخدم أخبرنا في الإجازة كما تقدم. نعم، نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول، يعني شيخنا حفظكم الله، قلتم أن من إحدى طرق الكشف على الإدراج أو عن الإدراج جمع الطرق، فإذا جاءت طريق أخرى فيها زيارة في المتن فلماذا لا نقول إنها زيارة ثقة، أو أنها أو إذا كان في إحدى الطرق ضعيف فلماذا لا نقول أن هذه الزيادة ضعيفة أو شاذة؟ يعني نعم، قلت أن من معرفة طرق معرفة الإدراج جمع الطرق، جمع ماذا؟ طرق حديث الباب، إن أمكن الكشف عنها وبيان فصلها لما تقدم في الطرق المتقدمة قيل بأنها ماذا؟ مدرجة. أما إن لم يمكن الفصل ولا التمييز، فإن كان الذي زادها من الثقات قيل فيها ماذا؟ زيارة الثقة، وينظر في أمرها. زيارة الثقة ليس على الإطلاق مقبولة، فيها التفصيل الذي أشرنا إليه غير مرة. وإن كان الذي تفرد بها أو زادها أو ذكرها هو من الضعفاء فيقال فيها ماذا؟ إما شاذة أو منكرة، على ما تقدم تفصيل لكم في مبحث الشاذ والمنكر. نعم، ما هي الصيغة الصحيحة التي تستخدم في مثل حالة الدارقطني وأبي نعيم فيما لم يسمعه؟ هو الدارقطني رحمه الله جاءكم بالصيغة التي تدل على أنه لم يسمع، قرئ مبنية للمجهول، نعم، نعم استخدم نحوها من النسائي رحمه الله في سننه. فتعلمون أن الحارث بن مسكين ما كان يرغب في، يعني يغضب من غضب من النسائي، وما كان يحدثه ولا يأبى ماذا يعني حضوره، فكان النسائي رحمه الله يحضر. وإن كانت هنا مفارقة بين صنيع النسائي وبين الدارقطني رحمهم الله جميعا، الدارقطني يقول هذا فيما لم يحضره، أما النسائي فيما حضره. نعم، كان يقول قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع، قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع، ولأنه يعرف يعلم أن الحارث لا يريد ماذا أن يجلس، ولكن لحرصه من ماذا من الفائدة من العلم، فكان يتخفى في المجلس يعني ينزوي عنه حتى لا يراه، فيقول ويروي، وهذا موجود في السنن في المجتبى وفي الكبرى، قال قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع، هذا من دقته رحمه الله وورعه. فقوله الدارقطني قرئ على ابي القاسم البغوي قال اخبرنا كذا، هذا صنيع صحيح ما في اشكال، فيقال كذلك. اما ان اخذه من الراوي نفسه ويريد ان يرويه وقال يقول حدثني فلان قال حدثنا الدارقطني قال كذا، اذا سمعه من الراوي نفسه واراد ان يحدث عنه. قال في تعريف الذهبي رحمه الله للاصطلاح، هل هو خاص فقط بالمدرج في المتن او المدرج الاسناد؟ كما قلنا ان المدرج يدخل في ماذا؟ في المبحث في مبحث المتن، في مباحث الاسناد ومن مباحث ماذا؟ المتن. فقوله رحمه الله الفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن لا يبين للسامع الا ان يصل بالحديث، نعم، هو هذا حد للمدرج في ماذا؟ في المتن. نعم، والإسناد مدرج الإسناد كذلك، كأن يورد ماذا الراوي أو أحد الرواة في الإسناد لفظة تدل على ماذا؟ على أنها مدرجة، على أنها مدرجة. نعم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. قال المصنف رحمه الله المقلوب هو ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك، فينقلب عليه وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده، أو أن ينقلب عليه اسم راو مثل مرة بن كعب بكعب بن مرة، وسعد بن سنان بسنان بن سعد، فمن فعل ذلك خطأ فقريب، ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس له فهو سارق الحديث، وهو الذي يقال في حقه فلان يسرق الحديث، ومن ذلك أن يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من رجل، وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه وركب له إسنادا صحيحا، فإن هذا نوع من الوضع والافتراء، فإن كان ذلك من في متون الحلال والحرام فهو أعظم إثما وقد تبوأ بيتا في جهنم. وأما سرقة السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء فهذا كذب مجرد، ليس من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل من الكذب على الشيوخ، ولن يفلح من تعاناه، وقل من ستر الله عليه منهم، فمنهم من يفتضح في حياته، ومنهم من يفتضح بعد وفاته، فنسأل الله الستر والعفو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نشرع في المقلوب سألني بعض الإخوة لما تكلمنا عن المدرج وأنه ينقسم إلى أنه مدرج الإسناد أو مدرج في الإسناد ومدرج في المتن. نعم، وأشرت إلى أن الإدراج في الإسناد على قلة وأكثره في المتن، فرغب في مثال في هذا الباب إدراج الإسناد. وفي هذا يذكر أهل العلم أن يكون الحديث أن يكون الراوي مثال للإدراج في الإسناد، أن يكون الحديث الذي يرويه الراوي أن يكون الراوي سمع الحديث بأسانيد مختلفة، فيرويه عنه راو آخر فيجمع الكل على إسناد واحد من غير بيان للاختلاف فيه، من غير بيان للاختلاف فيه. وهذا يعني أن هذا الحديث قد روي بأسانيد مختلفة ومدارها على راوي، فرواه راوي من الرواة عن هذا الشيخ، ولكنه جمع الأسانيد في حديث واحد، جمع الأسانيد في إسناد واحد وساق من غير أن يبين الاختلاف، من غير أن يبين الاختلاف. وهذا مثاله لعله يتضح بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ الحديث الحديث خرجه الترمذي في جامعه من طريق بندار عن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن واصل ومنصور والأعمش، هكذا على الجمع، عن واصل وعن واصل ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هكذا خرجه الترمذي في جامعه بهذه الصورة: بندار عن ابن مهدي عن الثوري عن واصل والأعمش ومنصور عن أبي وائل عن عمرو عن عبد الله بن مسعود عن أبي وائل عن عمرو عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. رواية واصل هذه نعم مدرجة، رواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش، يعني مدخلة كما تقدم بيان لكم في معنى الإدراج، فهي رواية مدرجة على رواية منصور والأعمش، لأن واصلا لا يذكر في حديثه عمرا، لا يذكر في حديثه ماذا؟ عمرا، وإنما يجعله عن أبي وائل عن عبد الله، يعني بغير ذكر من؟ عمرو بن شرحبيل، بين أبي وائل وبين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقد رواه هكذا عنه شعبة ومهدي بن ميمون ومالك ابن مغوث وسعيد ابن مسروق، وسعيد ابن مسروق عن واصل، واضح؟ هكذا رووه عنه. وبين كيف عرفنا عن الإدراج، قد بين ذلك كما قلنا إذا أمكن الفصل والجمع والنظر بجمع الطرق، قد بين ذلك وفصله الحافظ يحيى ابن سعيد القطان، الإمام يحيى ابن سعيد القطان، حيث أنه يروي الحديث عن سفيان، يروي الحديث عن سفيان الثوري، وفصل أحدهما من الآخر، يعني رواية واصل ورواية منصور والأعمش، فهي مفصولة ليست مع سوية كأنها في مساق واحد. فإن البخاري قد رواه في الصحيح من طريق يحيى القطان عن عمرو بن علي، من طريق عمرو بن علي الفلاس عن يحيى القطان عن سفيان عن منصور والأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود، هكذا رواه البخاري في صحيحه. نعم. وعن سفيان عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، من غير ذكر عمرو. فهذا الفصل دل على ماذا؟ على أن رواية واصل التي ذكرت مع منصور ومع الأعمش هي مدرجة فيها، مدرجة فيها. وهذا كما قلنا نوع عسر، نوع ماذا؟ عسر، يحتاج إلى توسع وإلى تتبع وإلى جمع طرق ونظر في كلام الأئمة، قد لا يظهر لك ذلك ابتداء، قد لا يظهر ذلك ابتداء ولا حتى عند البحث الدقيق أحيانا إذا لم يكن هناك تصريح ووضوح، نعم، وجمع طرق دقيق جدا يقترن بهذه الأشياء: القرائن والملكة والأهلية. فهذا مثال، نعم، للمدرج في الإسناد. أما المتن صحيح، المتن صحيح عن عبد الله بن مسعود، هو صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لكن الكلام في إدراج ماذا؟ الإسناد، هل رواه وحفظ الحديث من رواية واصل بذكر عمرو فيه أو لا؟ واضح؟ فالمحفوظ أن من رواية واصل من غير ذكر عمرو، والمحفوظ من رواية منصور والأعمش بذكر من؟ عمرو بن شرحبيل، بين أبي وائل شقيق بن سلمة وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. فلما جاء الإسناد هكذا كما هو عند الترمذي، استنبط العلماء والحفاظ قالوا بأن رواية واصل مدرجة في رواية منصور والأعمش، يعني مدخلة، يعني أنها ماذا؟ مدخلة، فهذا إدراج في الإسناد. المثل كما هو لا إشكال فيه، ولكن الكلام في ماذا؟ في سنده. نعم نعم، هو هذا، تكون الرواية التي جاءت بذكر عمرو خطأ من رواية واصل، أما المتن صحيح لكن نقول إسناد خطأ ليس بصحيح مدرج، يعني أقحمت هذه بهذا، الإسناد بهذه السياق مجتمعين الثلاثة خطأ، ليس كذلك، إنما المحفوظ أن واصلا أفرده ولم يروى ولم يشترك مع منصور والأعمش في روايته، منصور والأعمش اشتركا في روايتهما سوية. نعم، هذا ما يتعلق بالإدراج بارك الله فيكم. نعم، نأتي إلى مبحث المقلوب الحديث، قال وهو النوع الثاني والعشرون من المقلوب من أنواع علوم الحديث. قال المقلوب، والمقلوب اسم مفعول من قلب الثلاثي، وهو صرف الشيء عن وجهه، صرف الشيء عن وجهه. تقول قلبت الكتاب إذا حولته، إذا حولته أو إذا حولته. نعم، وهذا النوع عن المقلوب متعلق بعلة الحديث أو بتعليل الحديث أو بالحديث المعل، بالحديث المعل، وله ووجه ذلك أنه متعلق بالشذوذ والنكارة، متعلق بالشذوذ والنكارة، وأيضا بالضعف الشديد، بالضعف الشديد. فإذا إذا كان الأمر كذلك فإن المقلوب نوع من أنواع العلة، نوع من أنواع العلة المؤثرة القادحة، من أنواع العلة القادحة المؤثرة، وهو يحتاج إلى ماذا؟ إلى تتبع تام، إلى تتبع تام ودقة في النظر مع التأكد، نعم، من سلامة هذه الأحاديث من ماذا؟ حتى يحكم على الحديث بالصحة لا بد من النظر، قد يقع فيه القلب، قد يقع فيه ماذا؟ القلب، وهو علة توجب ضعف الحديث ورده. وإذا وقع القلب من ضعيف، إذا وقع وأنقلب الحديث راو ضعيف، فإن هذا القلب يكون منه ويعتبر منه نكارة، فهو منكر جدا، فهو منكر جدا. وإن كان وقع القلب من ثقة وخالف غيره من الحفاظ فإنه يكون شاذا، ويصح الإطلاق عليه ماذا؟ المنكر، بناء على ما تقدم شرحه لكم. والقلب على نوعين، قلب في المتن وقلب في الإسناد، يعني أنه يقع في المتن ويقع في الإسناد، وهو في الأسانيد أكثر، وهو في الأسانيد أكثر من المتون. والحافظ الذهبي رحمه الله قد بدأ عندكم بذكر قلب الإسناد، فقال المقلوب ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك فينقلب عليه وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده أو إلى آخره. فهذا النوع الذي ذكره عندكم وحده هو ماذا؟ هو في قلب الإسناد، في قلب ماذا؟ الإسناد. أما قلب المتن فإن قلب المتن هو تغيير يحصل في متن الحديث إما بأكمله أو ببعضه، أو ببعضه. كان تذكر جملة نعم مخصصة أو مفسرة نعم أو نحو ذلك تدل على ماذا؟ تدل أو قريبا تدل على القلب، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. فالمتن الإسناد كما قال ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك، لم يكن كذلك إن لم يكن على تلك الصورة من حيث الحفظ وأنه محفوظ، ليس كذلك، فينقلب عليه وينط، أي يذهب، ينط هنا يعني يذهب من إسناد متن حديث إلى متن آخر. وهذا يعني أن المقلوب، مقلوب الإسناد هو على أقسام، مقلوب الإسناد على أقسام: تغيير إسناد متن بالكلية، تغيير إسناد متن بالكلية وهذا قسم، وأيضا أو تغيير بعضه سواء كان ذلك على سبيل ماذا؟ الوهم أو القصد، يعني التعمد. والقسم الثاني القلب في راو، نعم القلب في راو مكان راو آخر، مكان راو آخر. ولعل بالأمثلة يتضح هذا الباب. فمثال الحديث المقلوب إسنادا الحديث المشهور من حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أو عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، وهذا الحديث صحيح متفق عليه محفوظ من رواية عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، لكن بعض الرواة قد قلب إسناد الحديث فجعله من رواية نافع عن ابن عمر، فأبدل مكان ابن دينار نافعا فأقحمه فيه، وهذا خطأ، وهذا ماذا؟ خطأ، وهو تبديل راو مكان راو آخر، تبديل راو مكان راو آخر. وهذا إما أن يقع على سبيل التعمد أو على سبيل الخطأ، يعني والوهم والغلط. فإن كان قد وقع على سبيل الخطأ والوهم فإنه يغلط الراوي ولا يقدح ذلك ماذا؟ في عدالته، لا يقدح في عدالته. أما إن تعمد التغيير فهذا التعمد له صور: الصورة الأولى في أن يتعمد في تغيير الراوي أو الإسناد، لأن الحكم على الراوي أو الإسناد كاملا واحد، التعمد في التغيير. إما أن يكون قد وقع منه ماذا؟ على سبيل الامتحان والاختبار، كأن يختبر ماذا؟ الصورة الأولى في أن يتعمد في تغيير الراوي أو الإسناد، لأن الحكم على الراوي أو الإسناد كاملا واحد، التعمد في التغيير. إما أن يكون قد وقع منه ماذا؟ على سبيل الامتحان والاختبار، كأن يختبر ماذا؟ الطلاب أو يختبر الرواة في هذا، فإذا كان كذلك فإنه يجوز بشرط أن يصحح الخطأ قبل أن يغادر من المجلس، قبل أن يغادر من المجلس. والقسم الثاني الشق الثاني من ذلك أن يفعله إما أن يفعل ذلك على سبيل ماذا؟ التعمد والقصد، لا على سبيل الامتحان، قصد والعياذ بالله أن يغير ذلك الإسناد، نعم تعمدا، لا ليس له والعياذ بالله نية حسنة منها الامتحان، فإن هذا والعياذ بالله حرام، وصاحبه كذاب، وهو يعتبر سارق للحديث والعياذ بالله، والذي عبر عنه بقوله الذي يقال في حقه فلان يسرق الحديث، فلان يسرق الحديث والعياذ بالله. نعم، فقلنا أن الذي قد يقع منه القلب إما أن يقع منه على سبيل الوهم وعدم القصد، نعم، فهذا يعبر عنه العلماء، يقولون فلان دخل عليه حديث في حديث، إذا حصل هذا على سبيل الخطأ فإنهم يقولون فلان قد دخل عليه حديث في حديث، أو دخل حديث فلان على حديث فلان، أدخله فلان على فلان فهو خطأ، وهو ماذا؟ خطأ. ومثال هذا حديث من رواية يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله ابن أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. هذا الحديث يرويه جرير بن حازم، جرير ابن حازم، وقد أبدل وقع منه القلب في إسناده، فقال عن ثابت البناني عن أنس، وهذا قلب للإسناد بالكلية، قلب للإسناد ماذا؟ بالكلية، فجعل متن حديث إسناد حديث إلى متن حديث آخر، والحديث من حديث أبي قتادة وجعله من حديث أنس، وهو من رواية نعم عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، فجعله من رواية ثابت البناني عن أنس، ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحفاظ كالبخاري رحمه الله وأبو داود والترمذي نعم والدارقطني حكموا عليه بأنه قد غلط فيه جرير وركب هذا الإسناد، وركب هذا الإسناد فقلبه، فقلب إسناد الحديث، فقلب إسناد الحديث. وهذا الغلط الذي قد يقع منه بعض، يقع فيه بعض الرواة، له أسباب، منها من أسبابه من أسباب ذلك تشابه المتون، تشابه المتون، فيغلط الراوي عند روايته، يغلط الراوي عند روايته لأحد المتنين، نعم، فيجعل إسناد الآخر لما يرويه، يجعل هذا محل هذا. نعم، وهذا أيضا يمثلون له بحديث رواه محمد ابن مصعب، رواه محمد ابن مصعب القرقساني عن الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس. محمد ابن مصعب القرقساني يرويه عن الأوزاعي عن الزهري عن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة قد ألقاها أهلها فقال: لزوال الدنيا أهون عند الله من هذه على أهلها. هكذا المتن رواه محمد ابن مصعب القرقساني، وهو خطأ غلط فيه القرقساني هذا ووهم. وهذا الإسناد الذي ساقه هو إنما يروى به متن آخر، فإن الحديث مروي عن الأوزاعي كما تقدم عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بشاة ميتة قد ألقاها أهلها. إلى هنا حصل الاتفاق في ماذا؟ في لفظ المتن. مر عليه الصلاة والسلام بشاة قد ألقاها ماذا؟ ميتة قد ألقاها أهلها، فقال: ما على هذه لو انتفعوا بإهابها. ما على هذه لو انتفعوا بإهابها. فلما صار المتن تشابه مع ذاك وهم، فأدخل هذا في ذاك وروى هذا من طريق ذاك. نعم، وهذا وجه من أوجه وقوع القلب عند الراوي الذي يقع منه ذلك على سبيل ماذا؟ الخطأ إلى التعمد، الخطأ لا التعمد. وإلا فالمتعمد نعم هو يعرف الخطأ الصحيح من ماذا؟ من ضده، وإنما يرويه يقصد بذلك إما الامتحان وإما التعمد والعياذ بالله بالنية الفاسدة أن يقلب الحديث أو أن يدخل حديثا في حديث، نسأل الله العافية. نعم، فقوله رحمه الله: فينقلب عليه وينط، كما قلنا يذهب من إسناد حديث إلى متن آخر، وهذا سبق بيانه لكم. أو أن ينقلب عليه اسم راو مثل مرة بن كعب بكعب بن مرة، وسعد بن سنان بسنان بن سعد، يعني يحصل فيه ماذا؟ تقديم وتأخير. وهذا نوع من أنواع القلب في الإسناد أيضا. ما هو تبديل؟ تبديل بالكلية، إنما قلب تقديم وتأخير. القلب فيه أن قدم ما حقه التأخير وأخر ما حقه ماذا؟ التقديم. ما حقه ماذا؟ التقديم. قوله: أو أن ينقلب عليه اسم راوي، لفظ كلمة اسم جاء هذا مثبتا في نسختين من مخطوطة الموقظة، وليس في نسخة أخرى في الثالثة منها، إنما عنده: أو أن ينقلب عليه راو مثل مرة بن كعب، هكذا جاء في إحدى النسخ، وفي نسختين زيادة ماذا؟ اسم، وذكرها أدق، وذكرها ماذا؟ أدق، لأن هذا ليس هو قلب للحقيقة للراوي، إنما قلب في الاسم بتقديم أو تأخير. نعم، قال: فمن فعل ذلك خطأ فقريب. فمن فعل ذلك خطأ، هكذا عندي في هذه النسخة التي هي بتحقيق عمرو، وهكذا هي عندكم التي ب نسخة سليم المنقولة عن نسخة من؟ أبي غدة. والذي جاء في نسخ الكتاب فمن يعد بدل فمن فعل، يعني جاء عندكم فمن فعل ذلك خطأ فقريب، هكذا جاءوا بها، هكذا جاءوا ماذا بها، ولا ندري من أين جاءوا. وإلا فالذي جاء في النسخ فمن يعد ذلك خطأ فقريب، وهذا تغيير في المتن ينبغي كان بل يجب عليهم أن يبينوه وأن يثبتوا المعنى، يثبتوا اللفظة كما جاءت في نسخ الكتاب، وهذا تبديل لا يجوز، تبديل لا يجوز، وتتابعوا على الغلط، وتتابعوا على هذا الخطأ، سيما وأن أبا غدة قد أشار في نسخته إلى أنه في نسختين أو نحو ذلك من الكتاب أنها فمن يعد أو يعد، أليس كذلك؟ وهذا تبديل لا يجوز منه، ومعناه صحيح، معنى العبارة لو بقيت صحيحة لا إشكال فيها. وعليه ماذا سيكون المعنى؟ فمن يعد ذلك الفعل منه، لا بد من تقدير ماذا هذه العبارة، خطأ فقريب، يعني من يعد منه ذلك الفعل خطأ فهو قريب. نعم، ما معنى قريب؟ أنه يقبل أمره بحيث يكون من الرواة المقبولين، إلا أن الخطأ الذي وقع منه مردود لا يقبل، بمعنى لا تطرح منزلته ولا يقدح في عدالته، هذا قوله قريب، هذا معنى قوله ماذا؟ قريب، أي أنه الذي وقع فيه أمر يسير لا يقدح في عدالته مقارنة بمن وقع منه ذلك تعمدا، واضح؟ وهذا سبق أني أشرت إليه، أن الذي يقع منه ذلك من الرواة على سبيل الوهم والغلط فإنه يقال أنه غلط فيه وأخطأ ودخل عليه حديث في حديث. نعم، والصحيح كذا، إذا كثر ذلك منه الطرح، أما إذا جاء منه على سبيل القلة التي لا يسلم منها أحد فإنه والحالة ذلك ترد هذه الرواية ويحكم عليها بالغلط لكن لا يقدح في عدالته. فهذا معنى قوله فقريب، هذا معنى قوله فماذا؟ فقريب. فما كان ينبغي لهم أن إيش؟ أن يغيروه، فما كان ينبغي لهم أن يغيروه، خاصة والمعنى صحيح. قال ومن تعمد ذلك، هذا القسم الثاني، فمن فعل ذلك خطأ كما قال، أو فمن نعم، فمن يعد ذلك خطأ فقريب، ثم الثاني ومن تعمد، أي ذلك الفعل، أي ذلك الفعل، أي ذلك الفعل وهو القلب، الضمير في قوله ذلك يرجع إلى ماذا؟ إلى فعل القلب. وركب متنا على إسناد ليس له فهو سارق الحديث، هذا تقدم لكم بارك الله فيكم، أن منهم من يقلب الإسناد ولا يقصد به التعمد بنية سيئة، وإنما يقصد بذلك ماذا؟ اختبار ضبط الراوي وامتحان الرواة، وهذا مسلك عند أهل العلم، إذا أرادوا أن يميزوا كيف يعرفون فلان حافظ وفلان غير حافظ، يختبرونه في كم يحفظ، في كم يعني يتقن، ثم قد يدخلون أحاديث في أحاديث من باب معرفة ضبطه، وهذه طريقة مسلوكة عند أهل العلم قديما في معرفة ضبط الراوي، مقارنة روايته برواية الثقات، أو وجه آخر أن يختبر فيما يحفظ، ومن ذلك ومن وجه الاختبار أن تفعل ماذا؟ أن تقلب له الإسناد أو تقلب له المتن، فإن كان حافظا أدرك وإلا فهذا يدل على الغفلة، يدل على عدم الحفظ والغفلة وقلة الضبط. وقلة ماذا؟ الضبط. نعم. ولكن كما قلنا هذا مشروط بأن لا يتجاوز إلا بعد ماذا؟ بعد بيانه، حتى لا ينفض المجلس ويحفظ المقلوب على وجهه، ويحفظ المقلوب ماذا؟ على وجهه. نعم. قال: فهو سارق الحديث. إذن نستفيد من هذا أن راوي المقلوب المتعمد له قصدا يسمى ماذا؟ سارق. وهذه الكلمة تدل على قدح في عدالته، تدل على قدح في عدالته، لا يجوز أن يتسمح له فيها. بمعنى من قيل فيه أنه سارق الحديث فهو مطرح الرواية، لا يقبل في باب الاعتبار أبدا، لا يقبل في باب الاعتبار أبدا. قال: وهو الذي يقال في حقه فلان يسرق الحديث، يعني يأتي إلى أحاديث فيذكر ماذا؟ فيركب متونها أو يركب أسانيد على أسانيد ماذا؟ أخرى. ثم ضرب لك مثالا لهذا النوع من السرقة، قال: ومن ذلك أن يسرق حديثا ما سمعه، أي بمعنى هنا ما هنا نافية، لم يعني لم يسمعه، فيدعي سماعه من ذلك من رجل. وهذا يمثلون له بأمثلة عديدة، من ذلك حديث: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام، إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام. هذا الحديث محفوظ من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه. سرقه رجل يقال له حماد بن عمرو النصيبي، سرقه رجل يقال له حماد بن عمرو النصيبي، فرواه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. فقال في الإسناد ماذا؟ الأعمش. ولم يذكر سهيل بن صالح. نعم. فهذا فعله سرقه، سرق الحديث من سهيل فجعله من حديث من؟ الأعمش. والسبب حتى يكون الحديث عزيزا، ومعلوم أن الأعمش كان فيه عسر في التحديث، معلوم أن الأعمش كان عسرا في التحديث، فلما يرويه فيكون عزيزا، من عزيز حديث الأعمش. نعم، من العزة. نعم، والقلة. بارك الله فيكم. فهذا الرجل قد سرق حديثا ما سمعه كما قال، فيدعي سماعه من رجل ولم يسمعه من سهيل، وجعله ممن؟ من حديث الأعمش، من حديث الأعمش. نعم. قال: وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه وركب له إسنادا صحيحا. يعني يقصد بهذا أن السارق قد يعمد إلى متن ضعيف لم يثبت بإسناد صحيح، فيأتي له بإسناد ضعيف يركبه. هذا الحديث مروي بهذا الإسناد الضعيف، هذا هو المحفوظ فيه، أنه إسناد ضعيف مروي عنه هذا الحديث، فيعمد إلى حديث إلى هذا إلى إسناد آخر أيضا ضعيف، فيجعله أيضا إسناد آخر لهذا المتن الضعيف. لما؟ قد يوهم، لحتى يوهم السامع بأن هذا الحديث له أوجه، له ماذا؟ أوجه مروية، وعليه فإنه قد يقبله بباب الاعتبار فيحسنه فيقتر بهذا القلب وبهذا التركيب وبهذه السرقة، فيظن أن الحديث قد تعددت مخارجه، قد تعددت ماذا؟ مخارجه، وليس كذلك، وليس كذلك. قال: وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده فهو أخف جرما. هذا مثال لمن تعمد لمثل هذا. والوجه الثاني أن يعمد إلى حديث لم يصح متنه، كذلك ضعيف، نعم، لكنه يعمد إلى إسناد صحيح. في الحالة الأولى عمد إلى إسناد ماذا؟ ضعيف. وفي الثاني عمد إلى إسناد ماذا؟ صحيح، فركب ذلك المتن على ذلك الإسناد والمغتر الذي ليست عنده آلية النظر، قد يغتر بظاهر الإسناد فيظن أن الحديث قد روي بإسناد ضعيف وبإسناد ماذا؟ صحيح، فيقول الحديث مروي من وجهين، أحدهما ضعيف والعمدة على الصحيح، واضح؟ فيصحح حديثا ضعيفا. وإن كان الجميع يعني في الحالتين هو جرم عظيم ومحرم، إلا أنه يقول أخف جرما، كلاهما جرم، ولكن الأول أخف من أي وجه؟ من أن يعني السامع كلاهما ضعيف، لكن هكذا على الإطلاق؟ نعم هو جرم، لكن ينبغي التنبه إلى أنه قد يفعل ذلك كما قلنا ليوهم الناظر أن الحديث قد تعددت مخارجه، فقد يقوي الحديث، قد يقوي الحديث. فإذا كان كذلك فهو وما بعده سواء في الجرم، فهو وما بعده ماذا؟ سواء في الجرم، نعم. أما الثاني فواضح عظم الجرم فيه، أن يعمد إلى إسناد صحيح، مالك عن نافع عن ابن عمر، فيضعه على في إسناد في متن ماذا؟ موضوع أو مطرح أو غير ذلك، نعم لم يثبت، فينظر الناظر هذا إسناد كالشمس صحة فيصححه ويتعبد الله عز وجل به، وهذا جرم عظيم والعياذ بالله وافتيات على الله. قال: فإن هذا نوع من الوضع والافتراء، الكذب والافتراء، فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام، يعني إن كان هذا الفعل الذي فعله من القلب سواء في متن ضعيف لم يثبت وبإسناد ضعيف آخر، أو متن ضعيف وبإسناد صحيح كما تقدم، إن كان ذلك في متن الحلال والحرام فهو أعظم إثما، وقد تبوأ بيتا في الجنة، وهذا يشير بذلك في النار في جهنم آسف، وهذا يشير بذلك إلى أحاديث الوعيد التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حدث عني بحديث، إلى آخره، وغيرها من الأحاديث، فإنها فيها وعيد شديد والعياذ بالله على من فعل ذلك. وهذا بارك الله فيكم لا يعني أن ما كان منها في غير باب الحلال والحرام لا يدخل في هذا الوعيد، بل إن هذا الوعيد يشمل باب الحلال والحرام والفضائل وغير ذلك على السواء. نعم باب الحلال والحرام أشد خطورة، لأنه قد يقع فيحل أمرا محرما بنصوص الكتاب والسنة الصحيحة، أو يحرم أمرا هو من الأمور الحلال التي جاءت النصوص بحلها، فهكذا هنا الخطورة. نعم فقد يأتي فيفعل والعياذ بالله يأكل ربا بوجه من الوجوه بدعوى أن الحديث فيه ماذا؟ صحيح أو غير ذلك، فهذا هو المقصد. وإن كان أيضا باب الفضائل قد يتعبد بأمر لم يثبت عن رسول الله، هنا الوجه كلاهما محرم وكلاهما عظيم، ولكن بعضها أشد من بعض، بعضها أشد من بعض، وإن كان يجمع الجميع التحريم. نعم. قال: وأما سرقة السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء. إذن عندنا الآن ذكر لسرقة من نوع آخر، لسرقة من نوع آخر. هناك سرقة وقلب في الأسانيد والمتون المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما في هذا هي سرقة لسماع كتب وأجزاء، مصنفات كالصحيح للبخاري أو المسلم أو جزء مثلا ابن دينزيل أو جزء لولو أو غيرهم من الأجزاء الحديثية هذه أو غير ذلك. نعم. فيسرق السماع. هنا السرقة وقعت على سماع كتب وأجزاء وهو لم يسمعها، لم يقع ذلك منه في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كأن يدعي سماع مثلا صحيح البخاري، كأن يدعي سماع صحيح البخاري وهو لم يسمعه، وهو ماذا؟ لم يسمعه. فيسرق سماعا ويدعيه نعم لكتب لم يسمعها، فهذا والعياذ بالله هو سارق أيضا. نعم. لكنه لم يسرق ولم يركب أحاديث أو متون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الكتب محفوظة ثابتة صحيحة من غير طريقه. نعم. أقول محفوظة وثابتة من غير طريقه، من طرق أخرى صحيحة، فكذبه إنما حصل في ماذا؟ في سماع كتب وادعاء سماعها، وهي ليست كذلك، وهي ليست كذلك. نعم. كان يأتي مثلا واحد مثلا الآن فيؤلف لنفسه إجازة، أني سمعت صحيح البخاري من شيخ فلان وفلان، ما ندري هذا الشيخ هو حي ولا ميت، هو موجود أصلا أو غير موجود، أو هذا شيخ أو ليس بشيخ، هل هو إنسي أو جني أو غير ذلك، ما ندري، فينسبه. نعم. وحدثني إلى صحيح البخاري وأسانيد إلى الفربري إلى كذا إلى البخاري ثم هكذا، هذا كذب وافتراء وافتيان، لا يصح هذا السماع، وهذه ماذا؟ مسروقة، إجازة مسروقة، سرقها وادعاها وكذب فيها. نعم. لكن الصحيح البخاري وغيره من الكتب التي ذكرها هي محفوظة من غير الطريق. نعم. هذا مقصده رحمه الله بقوله: وأما سرقة السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء فهذا كذب مجرد، وهذا ليس بالأمر الهين، كونه كذب كذب المجرد ليس بالهين. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله: لا يؤخذ الأربع، لا يؤخذ العلم عن أربعة ويؤخذ عن من سواهم، وعد فيهم الذي يكذب في حديث الناس، لا يؤخذ والمبتدع والسفيه المعلم بالسفه وغير ذلك والمغفل. نعم. هؤلاء الأربعة لا تروى عنهم ولا يؤخذ عنهم العلم، ولا يؤخذ عنهم العلم. وعد منهم، هذا مسند عنه رحمه الله، خرجه ابن عبد البر في جامع بدء العلم وفضله وغيره من أهل العلم، لا يؤخذ العلم عن أربعة ويؤخذ عن من سواهم، وعد منهم الذي يكذب في حديث الناس، فليس أهلا لأن يروى عنه، فما بالك بأن الذي يكذب فيروي كتبا. نعم. وهذا الكذب المجرد عظيم وجرم كبير. نعم. لكنه لا شك هو أهون وأخف من كونه ماذا؟ من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وإن كان الجميع في حيز الحرام، في حيز ماذا؟ الحرام. نعم. قال: ليس من هذا كذب مجرد، ليس من الكذب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل من الكذب على الشيوخ، وهذا أيضا كذلك جرم. نعم. ولن يفلح من تعاناه، يعني من أتاه وفعله، وقل من ستر الله عليه منهم. قد يستر افتداء، بمعنى لا يفتضح في أول بدء أمره، لا ينتبه الناس إلى ذلك، إلى هذه ماذا؟ السرقة، وقد يرويها للناس فيجيزه فلان وعلان كذلك. نعم. ولا يفتضح في أبد أمره، قال لكن الله يمهل ولا يمهل سبحانه وتعالى. قال وقل من ستر الله عليه منهم، فمنهم من يفتضح في حياته، نسأل الله العافية، فهذا من العار والشنار فضيحة، ومنهم من يفتضح بعد وفاته، بعد أن يقبر يتبين ذلك ماذا؟ بأن هذه السماعات كلها كذب لا تصح. نعم، والإجازة التي تروى بهذا الباب هي غير معدودة، نسأل الله. قال فنسأل الله الستر والعفو، آمين. والنوع الثاني من أنواع القلب كما قال هو هذا كله في أنواع القلب في الإسناد، بقي القلب في المتن كما قلنا، إما أن يقلب المتن بالكلية أو بعض متنه يذكر جملة مجملة ويغايرها أو مخصصة أو غير ذلك أو مفسرة. ولهذا أمثلة من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها إن بلالا يؤذن ابن أم مكتوم يؤذن، نعم، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، هكذا الحديث هو محفوظ. قلبه بعض الرواة فقال إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، قلبه. نعم، فهذا قلب في المتن أو للمتن بالكلية. ومثال ذلك أيضا حديث السبعة المشهور والمتفق عليه، وجاء في رواية عند مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. نعم، والمحفوظ حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فقلبه بعض الرواة فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، واضح. فهذا مثال أيضا، وهذه أمثلة للقلب في المتن. نعم، وإن كان كما قلنا أن القلب في الإسناد ماذا أكثر. نعم، اقرأ يا قال رحمه الله فصل: لا تشترط العدالة حالة التحمل بل حالة الأداء، فيصح سماعه كافرا وفاجرا وصبيا. فقد روى جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فسمع ذلك حال شركه ورواه مؤمنا. واصطلح المحدثون على جعلهم سماع ابن خمس سنين سماعا وما دونها حضورا، واستأنسوا بأن محمودا عقل مجة ولا دليل فيه، والمعتبر فيه إنما هو أهلية مجة ضبطها مجة كذا، واستأنسوا بأن محمودا عقل مجة ولا دليل فيه، والمعتبر فيه إنما هو أهلية الفهم والتمييز. نعم، هذا فصل ذكره رحمه الله عقب المقلوب. نعم، وهو مبحث من مباحث علوم الحديث، وإن لم يرقم أو يخص بعنوان فهو يدخل تحت مبحث من تقبل روايته ومن ترد، من تقبل روايته ومن ترد. فهذا المبحث كما قلنا يدخل تحت هذا، أو صفة من تقبل روايته ومن ترد. وقال رحمه الله: لا تشترط العدالة حال التحمل بل حالة الأداء. من المعلوم عند أهل الحديث أن المعتبر في صفة من تقبل روايته هو حال الأداء، حال الأداء من حيث العدالة، من حيث ماذا؟ العدالة. وبالجملة فهناك شرطان للتحمل وشرطان للأداء، شرطان للتحمل وشرطان للأداء. ف شرطا التحمل الضبط مع التمييز، شرطا التحمل الضبط مع التمييز، وشرطا الأداء الضبط مع العدالة، الضبط مع العدالة. ومعنى الضبط مع التمييز هذا يعني أن من تحمل الرواية وهو قد ضبطها لكنه غير عدل، لكنه ماذا؟ غير عدل، إما لكفر أو صغر معه عدم تمييز أو فسق أو نحو ذلك مما يقدح ويتطرح بسببه العدالة، إلا أنه تحمله في ذلك الوقت، يعني تحمل الحديث في ذلك الوقت، يعني كان غير عدل، ثم أدى الحديث بعدما صار عدلا، بمعنى أسلم بعد كفر، أسلم ماذا؟ بعد كفر. مثلا فإنه يقبل منه، فإنه يقبل منه، لأن العبرة بحالة الأداء، بحالة الأداء. وأما معنى قولهم الضبط مع العدالة في حال الأداء فهذا ظاهر، فهذا ماذا؟ ظاهر، فهذا ماذا؟ ظاهر. والصحيح في مسألة سماع الصبي، الصحيح في مسألة سماع الصبي بمعنى لو تحمل صغيرا وأداه وهو صغير، فإن الصحيح يصح أداؤه إذا كان ضابطا مميزا، إذا كان ضابطا مميزا. فالصحيح في مسألة سماع الصبي أن يكون ماذا؟ مميزا، مميزا ضابطا. وحد سن الخامسة أو السابعة هذا غير صحيح، غير صحيح، غير صحيح، يعني قال به بعض العلم لكنه غير صحيح على التحقيق. فمن أدى في حال صغره وكان فاهما مميزا صح سماعه وصح أداؤه، ولو كان ابن خمس. أما من لم يكن كذلك فلا يصح منه الأداء إذا كان غير ضابط، فاحش الغلط، كبير الأوهام، يغلط، غير عدل، نعم، ولو كان ابن خمسين، ولو كان ابن خمسين. قال لئلا تشترط العدالة في حالة التحمل بل حالة الأداء، يعني تشترط في حالة الأداء، تشترط في حالة الأداء، هذا مراده رحمه الله بهذه الجملة. فيصح سماعه كافرا وفاجرا، وهذا يدلك على الفسق كما قلنا، وصبيا، نعم. فقد روى جبير ابن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فسمع ذلك حال شركه ورواه مؤمنا. وحديث جبير هذا الذي ذكره عندكم قد خرجه الشيخان، هو حديث في الصحيحين، هو حديث في الصحيحين، ومع هذا قبل الأئمة ماذا؟ هذا الحديث، وخرجوه في الصحاح، وخرجوه في الصحاح. قال واصطلح المحدثون على جعلهم سماع ابن خمس سنين سماعا وما دونه ماذا؟ حضورا. ماذا يقصد؟ يقصد رحمه الله أن أنه حصل من بعض أهل الحديث المتأخرين أن يقولوا في في في في في في, في, في من حضر وهو ابن 5 سنين أن يقولون أن يقولوا سمع، يثبتون له ماذا؟ السمع. أما إذا كان دون ذلك يقولون حضر أو أحضر، حضر أو أحضر. وقلنا لكم بارك الله فيكم أن سماع الصبي على ما تقدم، هذا الكلام هنا مبني على مسألة صحة سماع الصبي، هل يصح سماعه أو لا. منهم من قال لا يصح إلا إذا بلغ 5، ومنهم من قال 7 على حديث مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، ومنهم من قال 10، ومنهم من قال إذا فرق بين الجمرة والتمرة. نعم صح، وهكذا فتباينت الأقوال، والباب فيه يعني كلام كثير. والصحيح منه ما تقدم، إذا كان ضابطا مميزا فاهما لما يرويه صح سماعه، صح ماذا؟ سماعه، وصح أداؤه أيضا. قال واستأنسوا بأن محمودا عقل مجة، محمود بن الربيع، فهذا ثابت بالصحيح ولا دليل فيه، فهو صحيح وهو كذلك، لأنه لا يلزم من كون عقل المجة أن يعقل ما سواها، أليس كذلك؟ أقول لا يلزم من كونه يعقل المجة، نعم، أن يعقل ما سواها من الروايات، فقد يعقل المرء شيئا ولا يعقل أشياء أخرى، إذ الأولاد يعني يختلفون، أقول يختلفون في عقولهم وإدراكاتهم، بارك الله فيكم. فسن ابن 5 هو الواجب أن يكون مظنة، مظنة للتمييز وليس حدا له، هو مظنة للتمييز ليس حدا له، ليس حدا له، مظنة، كما تقدم بيانه في مسألة السماع. قال والمعتبر فيه إنما هو أهلية الفهم والتمييز، أهلية الفهم والتمييز، أهلية الفهم والتمييز. نعم نقرأ المسألة.